الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده تقريبا المجلس الرابع في هذه السلسلة. كلمنا المرة السابقة عن الإرهاصات والأحداث الكبيرة التي كانت تنم على أن البشرية تنتظر حدثا ضخما، وأن هناك أمرا جلل سيحدث في هذه الأرض وسيغير خط التاريخ ومجرى الأحداث ويضيء هذا الظلام الدامس الذي انتشر في الأرض. كانت الأحداث منها حرب الفجار، ومنها حلف الفضول اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام سماه حلف المطيبين، ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. وانتهينا بعد ذلك بوصول النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى التجارة في الشام وقصة بحيرة الراهب. النهاردة احنا هنبدأ نتكلم عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 25 من عمره. نحاول نخلص النهاردة المرحلة العمرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من 25 لحد 40، اللي هي بداية نزول الوحي من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 25 وانتشر في مكة بقى الصدق والأمانة، وتخيل لما يبقى إنسان بهذه المواصفات السامقة العالية عايش في جزيرة أو في مكان بؤر الفساد، كلها خمر وربا وغارات وقتل وإراقة دماء وفواحش، كيف يعيش الإنسان الطاهر النقي في هذا الوسط الذي لا يتحمله إنسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت سمعته سابقاه، وكان الكل يشهد ويقر بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته، ولذلك كان تكذبهم ليه في وقت نزول الرسالة كان عليه علامات استفهام كبيرة يعلمها من يعلم سيرة النبي في مكة قبل البعث. ودي من فوائد دراسة السيرة، انك لما تشوف كانوا بيقولوا عليه ايه قبل بداية نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وازاي كانوا بيثقوا فيه وبيستأمنوا على امانتهم ويصدقون كلامه، والكل كل الاطراف حتى المتنازعة تقر وتذعن لهذا الرجل حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، وازاي حصل التحول 180 درجة بمجرد ان قال إني رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال له فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين إن أنت صادق، إنهم لا يكذبونك وما جربوا عليك كذبا قبل ذلك، أمال هم رافضين للقصة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سن 25 من انتشار الصدق والأمانة، سمعت بأمانته امرأة حرة عفيفة من نساء قريش وافرة العقل حكيمة، مات زوجها وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. والحقيقة دخول السيدة خديجة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت نقطة فاصلة، وده هيفتح لنا باب كبير للكلام عن دور الزوجة العاقلة الحكيمة في تأييد الزوج ودعمه معنويا ونفسيا. النبي عليه الصلاة والسلام تاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبقت ترسله في قوافل تجارية إلى الشام وإلى غيرها يتاجر في مالها صلى الله عليه وسلم. لما سمعت عن أمانته وانا هلاقي امانة زي دي فين؟ في مجتمع عابد اصنام، اكل شارب خمور، اكل ميتات ودماء، هلاقي فين امانة وصدق الى هذه الدرجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنعقد عليه الخناصر قبل الرسالة أصلا، ودي كانت مؤهلات ربنا سبحانه وتعالى يعده أن يكون له سيرة عطرة تعينه أن كلامه يسهل وصوله إلى الناس عليه الصلاة والسلام. فالسيدة خديجة بدأت تلاحظ، لسه ما تزوجهاش عليه الصلاة والسلام لكنه يتاجر في ماله، بدأت تلاحظ البركة التي حلت في تجارتها بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعمل في تجارتها، وبدأت ترى في النجابة والعقل والحكمة مع أنه أصغر منها. السيدة خديجة في الوقت ده 40 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، يعني تكبره 15 عام صلى الله عليه وسلم. فبدأت تكلم صديقتها في النبي، أرادت أن تصطفيه لنفسها يتزوجها، وفعلا غلام صديقتها فاتح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عمه أبي طالب أبا طالب وراح فعلا وخطب السيدة خديجة وتزوجها، ودي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزوج عليها قط حتى ماتت، وعاش معاها 25 سنة لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام. السيدة خديجة لما كانت عائشة تغار منها، مع أن عائشة تقريبا ما قابلتش السيدة خديجة، السيدة خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنهن، لكن كان لما يجي ذكر خديجة قدام النبي كانت عائشة تغار من كتر حب النبي الخديجة عليه الصلاة والسلام. ولما قالت له يوما من شدة غيرتها ماذا تريد من امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، عجوز خلاص خلصت معك الشباب دلوقتي، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آوتني إذ طردني الناس وأعطتني إذ منعني الناس وكان لي منها الولد. وجبريل نزل بنفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرئ خديجة السلام وقل لها إن ربك يبشرك ببيت من قصب في الجنة، لؤلؤ يعني لا نصب فيه ولا وصب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأها السلام فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. سيدة خديجة هيكون لها دور كبير في دفع ودعم النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما الإنسان خارج بيته ممكن يحارب الدنيا كلها، لكن محتاجا ما يروح بيته يجد الراحة ويجد من يدعمه نفسيا ويمثل جبهة دعم نفسي داخلية. هذه الجبهة الداخلية لما يحدث فيها خلل يحدث خلل في حياة الإنسان ويكون غير مرتاح. فإن المرأة توفر لزوجها في بيتها جو نفسي آمن وتعطيه دعم نفسي ومعنوي وروحي، هذا من العطايا والهدايا والمنح من رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان من ضمن المعينات اللي ربنا أعان بها النبي عليه الصلاة والسلام توفيقه إلى الزواج من السيدة خديجة. ناس المستشرقين الذين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 9 أو 11 امرأة ومات عن 9 منهن صلى الله عليه وسلم، واللي بيحاولوا يلمزوا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، أبسط رد نرد به عليهم أن النبي وهو في وفرة الشهوة وفي عز الشباب تزوج امرأة ثيب تكبره 15 سنة وعاش معاها 25 سنة من عمره ما تزوج عليه، وكل زيجات النبي الأخرى فعلها بعد سن 50 صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت مسببة، إما امرأة مات زوجها فيكفلها أرملة، أو تنصر زوجها وعاد إلى الجاهلية كعبيد الله بن جحش فيكفلها ويتزوجها عليه الصلاة والسلام، أو يفتح قبيلة أو بلد فيتزوج منها لكي يكونوا أنساب النبي وأصهاره فيكون أقرب لإسلامهم صلى الله عليه وسلم، فكل زيجات النبي كانت لأغراض عليه الصلاة والسلام، والله أباح له سبحانه وتعالى وجعل له ما لم يجعل للمؤمنين، ما جعل الله عن النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله. دخول السيدة خديجة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان البداية، وبمجرد زواجه من خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولدت له كل أولاده إلا إبراهيم، ولد من ماريا القبطية اللي هيهديها له المقوقس حاكم زعيم مصر لما هيجي لسه الفترة المدنية. ولدت له كل أولاده صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة، وعاش معها حياة سعيدة. في سن 35 حصلت مشكلة كبيرة في مكة، والنبي عنده 35 سنة صلى الله عليه وسلم، إن الكعبة بدأت تتهدم. ليه؟ كتب السير بتقول مع طول الوقت وتغيرات المناخ، والكعبة كانت على ما بناها إبراهيم من آلاف السنين عليه السلام، أصابها بقى تغيرات مناخية وتصحر وبعض السيول الجارفة اللي وصلت، وقيل إن سيل عارم وصل لحد الكعبة، والكعبة منطقة منخفضة في الأرض، فبدأت الكعبة خلاص تهدمت وحتسقط. ولم يكن لها سقف في البداية، وكان بابها إلى الأرض مش رافع لفوق زي دلوقتي كده، وفي لصوص كما تقول كتب السير سرقت كنز الكعبة الذهب اللي كان فيه داخل. المهم قصة وصلت لمرحلة ان قريش شافت ان الكعبة هتقع، فلابد ان تهدم وتبنى من جديد. لكن في عدة مشاكل كبيرة واجهتها مكة قدام هذا التحدي. الكلام ده لسه ما فيش رسالة، ما فيش وحي نزل، ما زالوا على عبادة الأصنام لكن يعظمون الكعبة تعظيما شديدا، ودي بقايا ملة إبراهيم عليه السلام اللي ما زالت موجودة في الجزيرة إلى الآن. المشكلة الأولانية أن هذه الكعبة من يجرؤ أن يمد يده ويهدم؟ كانت العرب تعظم الكعبة تعظيم كبير قوي، مين اللي يستجري يمسك معول كده ويضرب عشان يهدم حتى لو كان يقصد خير؟ قريش كلها تراجعت عن هذه الفكرة، لم يتقدم لها إلا الوليد ابن المغيرة المخزوم أبو سيدنا خالد. الوليد كان من رؤوس الكفر في مكة، وهو الذي قال الله عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وهو اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. الوليد أخذ المعول ورفع يده إلى السماء وقال اللهم لا نريد إلا الخير، وبدأ يهدم، وكل رجال مكة مستخبيين مستنين نزول العذاب اللي ممكن يحصل لو حد مد ايده على الكعبة، لا سيما ان حادث أبرهة كان لسه قريب. صح، حادث أبرهة ده كان في عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من 30-35 سنة، فهم عارفين قد ايه هذه الكعبة عظيمة عند الله وكيف فعل بجيش أبرهة الحبشي، فكانوا على وجل وخوف. لكن لما بدأ الوليد يهدم بالمعول ليعيد البناء ويجدد البناء، ولقوه ما حصلوش حاجة فبدأوا يساعدوه. وهنا بقى حصل تناحر من قبائل قريش، مين اللي هيبني الكعبة وينال هذا الشرف الكبير؟ كل قبيلة عايزة تنال الشرف ده. طب والحل؟ اتفقوا اتفاق، قالوا خلاص كل قبيلة تبني حتة، تبني جزء من الأجزاء، واشترطوا على ألا يدخل في نفقة الكعبة مال حرام. طب وده يعملوها ازاي؟ ده عايشين على الحرام، ده مكة كلها تجارتها كانت في الخمور والبغاء والرايات الحمر والربا والغارات وقتل وإراقة الدماء، ده عيشتهم كلها كانت كده إلا من رحم الله. فعشان نصفي نفقة حلال لبناء البيت كان أمر صعب على قريش كلها، بس طبعا ما ينفعش نحط مال حرام في الكعب. فقعدوا يجمعوا النفق الحلال وقالوا لا يدخل فيها مهر بغي ولا مال ربا ولا ولا ولا، الفلوس ما كفتش وقصرت بهم النفقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هم لما بنوا الكعبة، ودي المرة الثانية في بناء الكعبة منذ أن بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، دي اللقطة الثانية في إعادة بناء الكعبة مرة أخرى. لحد الوقت ده كانت دي الأحجار اللي بناها إبراهيم وإسماعيل. لما هدوها وبنوها قصرت بهم النفقة، ما عرفوش يكملوا. لذلك حجر إسماعيل اللي موجود المتحوط للي راح الكعبة، الحجر اللي متحوط ده جزء المفترض أن يدخل في بناء الكعبة، ولما لم يلحق بسبب أن النفقة الحلال قصرت بقريش، الفلوس الحرام كانت كتير بس ما ينفعش يدخلوها هنا، وقفوا البناء على قد الفلوس الحلال وحوطوا المكان الباقي لحد ما ربنا يفرجها. وظل الوضع كده حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال للسيدة عائشة: والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. النبي كان عايز يعمل كده بعد ما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ودخلت وفود العرب في الإسلام، كان عايز يهدها ويرجع بناءها كما كانت على قواعد إبراهيم، يدخل الحجر وينزل الباب إلى الأرض. الباب دلوقتي مرفوع، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: فإن قومك لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فتركوا 3 أذرع من الجهة الشمالية ورفعوا الباب لئلا يدخلها إلا من أراد. قريش اللي كانت عاملة كده، بس لولا إن الناس لسه مسلمين جدد والإسلام ما ثبتش في القلب كنت عملت كده وهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابي إلى الأرض، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه وبابا يخرجون منه عليه الصلاة والسلام. إيه اللي منع النبي إنه يعمل كده مع إن ده الصح؟ اعتبار المفاسد اللي هتحصل. مع إن ده صح والنبي عايز يعمله ويملك ذلك وفتح مكة خلاص والجزيرة كلها أسلمت، لكن عليه الصلاة والسلام يقدر المفاسد. إن لما يتقال بعد ما الإسلام فتح الجزيرة إن بعد ما المسلمين تملكوا هدموا الكعبة، شوف بقى الإشاعة دي على ما توصل لكل القبائل هتوصل عاملة ازاي، ان الرسول هدم الكعب. شوف بقى الاشاعة بتوصل عاملة ازاي وكل واحد يوصلها للتاني ويزود حتة لحد الموضوع يوصل عكس الحقيقة. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم المفاسد المترتبة. مين بقى اللي عمل القصة دي بعد كده؟ دي بس التفاتة صغيرة في قصة بناء البيت. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه في خلافته، في خلافة عبد الله بن الزبير اللي كانت في بلاد الحجاز، استشار الناس، كان أيامها طبعا الأمويين في بلاد الشام وكانت في شقاق كبير ما بينهم. عبد الله بن الزبير استشار الناس في أنه يهدمها ويعيد بنائها، وأنه خلاص الإسلام ثبت والناس كلها بقت مسلمة والدنيا بتتفتح وخلاص العلة التي من أجلها ترك النبي هذا الأمر زالت. إيه رأيكم؟ ابن عباس قال له: أرى أن تترك أحجارا أسلم الناس عليها، بلاش نعمل قلقلة. فقال: سأستخير ربي 3. وفعلا استخر ربنا رضي الله عنه وارضاه وهدمها وبناها على قواعد إبراهيم ودخل الحجر ونزل الباب للأرض وعمل باب تاني يخرج الناس منه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. استمر الوضع كده لحد ما عبد الملك بن مروان بعت الجيش والحجاج بن يوسف الثقفي ضرب ابن الزبير في مكة، والمنجنيق أصاب الكعبة فتهدمت أجزاء منها، وابن الزبير قتل في هذه المعركة. لما دخل عبد الملك بن روان قال: لقد زعم ابن الزبير أن النبي قال كذا كذا كذا، ما كانش يعرف الحديث وظن أن ابن الزبير بيبتدع، وراح هدمها وبناها كما كانت على أيام قريش ورجعها تاني. ودي إيه؟ المرحلة الأخيرة والرابعة. ومن ساعتها وهي كده في زمان الإمام مالك استشاره بعض الخلفاء أنه يرجعها تاني، فقال: لا، إذن يعني هيبة الكعبة ستقل في قلوب الناس، كل مالك بيجي يهد ويبني والتاني يجي يقول لا ده الصح تبقى كذا، خلاص سيبها بقى على كده. فظلت على هذا الوضع اللي احنا شايفينه لحد النهاردة، الحجر بره الكعبة والباب ما زال مرتفعا وليس هناك باب للآخر، مع ان مش دي الصورة التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع لأيام النبي بقى وهم لسه بيبنوا الكعبة ديت. خلصوا بناء الكعبة ووصلنا لنقطة مين اللي هيحط الحجر الأسود في مكانه، والأمر احتدم بين قبائل قريش، وانت عارف العرب سخنين دايما وفي حمية وفي عصبية، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، حتى كادت أن تحدث معركة حامية في مكة وأن ترق دماء كثيرة عشان مين اللي يضع الحجر الأسود في مكانه في الركن بتاعه. فاتفقوا في النهاية حقنا للدماء أن يحكموا أول من يدخل عليهم من باب المسجد. مش عارفين مين اللي هيخش، مين اللي دخل أول واحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده من ترتيب ربنا وتدبيره أن يكون النبي له كلمة تسمع حتى قبل الوحي، وأن يكون شخصيته عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة تسبقه. دخل النبي تحلان تزايدي، قبائل كل القبائل جاهزة بالسيف والتفاني حتى النهاية. انتوا احسن مننا في ايه عشان تحطوا الحجر الاسود ما في مكان؟ النبي دعا برداء، قال لهم هتقولوا رداء كبير كده، وراح حطت الحجر الاسود في وسط الرداء، وخلى راجل من كل قبيلة يشيل طرف من اطراف الرداء بحيث كلهم يشيلوه لحد ما قربوا من مكانه، ثم وضعه النبي عليه الصلاة والسلام حقنا للدماء. خلصت. فبدأت قريش ترى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وعقل النبي الموفور عليه الصلاة والسلام والتأييد والقبول. أنا عايز أقول لك بس المعلومات دي عشان لما نيجي في وقت بقى بداية الدعوة وتشوف التحول العجيب اللي هيحصل تعرف فعلا أن هؤلاء يقينا كانوا يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء الفترة دي وكان عمر النبي 35 سنة في الوقت ده، خلونا بقى ننتقل إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم لسن 40. سن 40 دايما ده سن النبوة اللي بدأ يوحى فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اشمعنا سن 40؟ والله اصطفاه وشق صدره وهو غلام صغير، ليه نستنى عليه لحد ما يبقى 40 سنة عشان يبدأ في تلقي الرسالة والنبوة والدعوة إلى الله وتغيير الواقع ده كله؟ سن 40 علماء يقولوا هو سن اكتمال العقل والنضج، والشباب أحيانا تكون في عصبية واندفاع وتهور وحماس عموما في البشر يعني، لكن لما يبلغ 40 بيبدأ بقى تتكون صورة شبه مكتملة عن الواقع والدنيا، يبدأ يبقى أكثر حلما وأكثر صبرا وأكثر عقلا وأوضح رؤية وأبعد بصيرة. لذلك قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. تشعر أن الكلام في حكمة، إنسان حين يصل إلى 40 يعني تكتمل، المفترض أن يكتمل عقله ونضجه وقوته، ولذلك غالب الأنبياء بعثوا في سن 40. النبي عليه الصلاة والسلام بدأت بقى تقترب أمارات النبوة منه صلى الله عليه وسلم. بدأ في آخر 3 سنين قبل سن 40 ده تحبب إليه الخلو، ويحب كده في كل رمضان في الليالي ذوات العدد ياخد أكله وشربه من خديجة رضي الله عنها ويطلع في غار حراء في جبل يبعد عن مكة 3-4 كيلومتر يتعبد لربه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن صخب وضجيج مكة وقريش ليالي، فينفذ الطعام والشراب فيعود إلى خديجة يتزود ثم يرجع مرة أخرى. كلام ده كل رمضان في 3 سنين الأخرى من حياته قبل سن 40 عليه الصلاة والسلام. خلونا بقى نجيب حديث عائشة في البخاري، وأول حديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. خلونا بقى الحديث ده ناخده حتة حتة كده لأن كل حتة فيها فايدة. أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، كان يراها فتجيء مثل فلق الصبح. الرؤية الصادقة كانت أول علامة وأول بداية للوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام. يشوف الرؤية يصحى تحصل زي ما شافها، يحكي أنه شاف في المنام كذا كذا فيحدث كما رأى عليه الصلاة والسلام، ودي علامة صدق. الرؤية الصالحة علامة لصدق من رأاه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. لو افترضنا أن النبوة دي 46 جزء، في جزء منها اسمه الرؤيا الصالحة، أن الإنسان تبقى أحلامه ورؤاه صحيحة تحدث كما رأى، وده علامة خير. وإذا أتى آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. وابن القيم رحمه الله يقول أن أصدق الناس أو أصلح الناس رؤى هم أصدق الناس كلاما، اللي صادق دايما في كلامه وصافي القلب طاهر، دول غالبا يكونوا أصلح الناس رؤى، لا سيما إن كانت الرؤية ديت في وقت فاضل زي وقت الثلث الأخير من الليل، ولا سيما إن كان نائما على طهارة ويعني قال أذكاره قبل أن ينام. بدأ النبي يرى رؤى، الرؤى ديت تحوم حول معنى إن في حاجة كبيرة، حدث ضخم سيحدث له صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية بعد كده قالت عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلوة. أما النبي اللي بالمواصفات دي كلها عايش في المجتمع ده، لا شك أنه لن يرتاح، وبالتالي ضاق ذرعا بعباد الأصنام وأصحاب الشهوات وأهل الخمور والخنا، فبدأ يسيب مكة كلها ويطلع لوحده في غار حراء يتحنث ويتعبد. ثم حبب إليه الخلوة. علماء يقولوا لقد كان طرفا من تدبير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن حبب إليه الخلوة، لأنه من ينتظر منه أن يغير البشرية ويغير خط التاريخ ويغير الدنيا كلها لابد له أن يخلو بنفسه لفترة يبتعد فيها عن صخب الحياة وضجيج الناس واهتماماتهم الدنيئة، فإن أنفاس بني آدم تثقل القلب، وأن يخلو بربه ويتأمل الدنيا والسماء وتسبح النفس وتسرح بعيدا عن منغصات الحياة وضغوطها ومتاعبها وآلامها. فترة دي كانت فترة غسيل عشان ترجع تعود لتتحمل هذه الأمانة الكبيرة: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. انت مش هتدعو اتنين ولا تلاتة، انت هتغير الدنيا كلها. شوف بقى ربنا كان بيجهزه ازاي عليه الصلاة والسلام، وكان بيعده ازاي. الخلوة والاعتزال لفترة قد تكون مرحلة مهمة في حياة المسلم في أوقات كتيرة في حياته، لكن العزلة الدائمة منهي عنها في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رهبانية في الإسلام. والعزلة دي لن تكون إلا في آخر الزمان حين يفسد الناس خلاص في آخر بقى وتهدم الكعبة، ساعتها بقى كل واحد يفر بدينه إلى الشعاب ورؤوس الجبال، لكن احنا ما وصلناش للمرحلة دي. لكن المقصود ان اللي بيعد لأمر عظيم محتاج يتجهز ويعد نفسيا، وكلما خالت النفس واعتزلت الناس وتجهزت وارتاحت وتخففت من أعباء الحياة ولو لفترة، كلما كان هذا أعون لها على المهمة الكبيرة قوي اللي هي دخل عليها دي. لذلك الثلاث سنين الأخرى دول في حياة النبي قبل سن 40 كانوا مهمين جدا في الخلوة التي حببت إليه. فجأة كده ضاق ذرعا بالناس وأراد أن يخلو بربه صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل أنك تسيب بلدك وتطلع في الضلمة كده في جبل بعيد عن البلد كيلومترات، تقعد في مغارة في جبل لوحدك أيام تناجي ربك ولا في حد جنبك حتى ينفذ الزاد فتعود لتتزود ثم ترجع مرة أخرى؟ ثلاث سنوات في رمضان بس في الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلوة. نصيحة: أحيانا لما تحس إن الحياة متلخبطة وان انت تايه قد تكون محتاج الى هذه الخلوة لفترة ليست بالطويلة، تراجع فيها نفسك وتناجي فيها ربك وتعيد فيها ترتيب حساباتك وتتخفف من الأعباء والضغوطات والآلام وتبتعد قليلا عن ضجيج الحياة وصخبها. أحيانا الإنسان يحتاج أنه يفصل الفصلة دي شوي ليعود أقوى مما كان، فتكون استراحة مقاتل. فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتزود بالسويق والماء من خديجة، ثم إذا فني يعود. فلم يزل كذلك صلى الله عليه وسلم حتى فجاءه الوحي في ليلة بقى من الليالي ديت، وهو في الغار يتعبد ويعمل ما كان يعمله منذ 3 سنوات، إذ فجأة يقضي رب العالمين سبحانه وتعالى أن تشرق هذه الأرض بالوحي ليستنقذ البشرية من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهداية. ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار المظلم في الجبل بعيدا عن مكة وهو لوحده. تخيل الخضة والخوف والمفاجأة، هول المفاجأة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى فجاءه الوحي وهو في الغار، فنزل النبي بقى بيحكي بعد كده عن جبريل عليه السلام، قال فقال يا محمد اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، النبي أمي لا يقرأ ولا كيف أقرأ، ما عرفش أقرأ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. نبي كانت روحها تطلع فيها. ثم أرسلني وقال يا محمد اقرأ. فقلت والله ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني ثم قال يا محمد اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. النبي بيحكي للسيدة خديجة لما رجع لها بعد كده يقول لها والله لقد خشيت أن أهلك. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأنا عندي هنا سؤال، هو ليه أول مقابلة للنبي مع الوحي كانت مقابلة شديدة كده، ولماذا هذا اللقاء كان لقاء مؤلما في البداية، ولماذا غطه جبريل الأولى والثانية والثالثة حتى كاد أن يهلك صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله؟ هي الحتة دي عايزة شوية تأمل كده. وكأن الله عز وجل يريد أن يعلم نبيه فداحة الأمر وعظمة الخط، وأن الأمر جلل يشحذ الانتباه ويستحضر العقل وينبه السامع، وان الامر ده حاجة كبيرة. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكل ما يتكرر الامر وتزداد الغطة كلما يزداد الانتباه والتجهز لاستقبال الامر. انا ما اعرفش اقرأ اعمل ايه، فيغطه الثانية والثالثة. حتى نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يحكوا بعد كده ان جبريل او الوحي كان اذا نزل على النبي احيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وهو اشدها علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يعني جبريل كأنه يتلبس بالنبي، فيسمع النبي صوت كصلصلة الجرس ويلقي في نفس النبي الايات او الخبر اللي ربنا بيوصله للنبي عن طريق جبريل، ثم يفصم عني ينفصل عني، فاذا انا وعيت ما قال وهو أشدها علي. دي كانت أصعب طريقة التلقي من الوحي. السيدة عائشة بتقول وكان ينزل عليه جبريل في الليلة الباردة الشديدة البرودة وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد. أحد الصحابة كان النبي يوضع فخذه على فخذه ونزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي يقول فوالله لقد ثقلت فخذ النبي حتى كادت أن ترد فخذي تكسرها. وكان إذا نزل الوحي على النبي وهو على الناقة بركت الناقة تحركش من شدة الثقل. ليه الوحي كان في ثقل عند نزوله؟ لتعلم أنه قول ثقيل فتتجهز لتحمل المهمة الكبيرة دي. هو قول ثقيل ليه؟ لأنه مش هيعجب ناس كتير، لأنه هيعارض أهواء ومصالح ومطامع ومناصب كتيرة، لأنه هيقف قدام فراعين الأرض، لأنه هيغير خط التاريخ ومجراه، لأنه هيهلك ويزيل أمم وملوك، لأنه هينشر النور وده ما بيعجبش ناس كتير، لأنه هيزيل الفواحش وينشر العفة وهذا أمر يؤذي أهل الشهوات. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج من. هو النبي هيبقى في صدره حرج من القرآن ليه؟ لأنه سيواجه مواجهة عنيفة، الموضوع مش هيخلص. النبي قضى 23 سنة كلها كفاح وجهاد صلى الله عليه وسلم، فلهذا غطه 3 مرات صلى الله عليه وسلم. النبي رجع للسيدة خديجة يقول زملوني زملوني، بيجري عليه الصلاة والسلام. أنا بختم خلاص. وقال والله يا خديجة لقد خشيت أن أهلك. فقالت سيدة خديجة رضي الله عنها والله، شوف بقى دور الزوجة الصالحة وثبات ورباطة جأش خديجة رضي الله عنها، والنبي يأتي يرتجف عليه الصلاة والسلام من الخوف. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. إيه الثقة دي؟ ليه؟ أنت عمر ما ربنا يخزيك أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. اللي يعمل كده ربنا ما يضيعوش. والله لا يخزيك الله أبدا، دي مش حاجة وحشة، ده خير. أنت تصل رحمك وتقري ضيوفك وتحمل الكل المتعب اللي مش قادر بتشيله وتساعده، وتكسب المعدوم اللي ما عندوش بتكسبه وتديله، وتعينه على نوائب الحق. أي خير بتشارك فيه اللي بالصفات دي مستحيل ربنا يخزيه. شفت الثقة في الله واليقين بالله، ولسه ما تعرفش وحي رضي الله عنها وأرضاها، ولسه ما نزلتش رسالة وقالت له مش حنام الليلة دي إلا ما نروح لابن عمي ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الإنجيل وكان كبر في السن وعجز خالص وأيامه حيموت. دول ورقة بن نوفل رضي الله عنه، النبي دعا له حكى في المستدرك روى حديث أن النبي رآه في جنة أو جنتين. ورقة ده كان من الناس اللي على الملة الحنيفية السامحة، دخلت له وقالت له انظر لابن أخيك احكي له. ورقة بن نوفل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هو بيحكي له اللي حصل وعينه بتوسع، ثم قام من مكانه وقال الله أكبر، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قوم. شوف تعطش أهل الكتاب لهذا النبي الخاتم، وشوف فرحة ورقة بن نوفل قامت نطر من مكانه. هو الناموس يعني الوحي. الله أكبر، إنه الناموس الذي أنزل الله على موسى، ده وحي، أنت نبي آخر الزمان. وبعد ما قال له البشرة دي قال يا ليتني كنت فيها جزعا، جزع الشاب الفتي، الجزع في الجمال، الجمل اللي هو بقى فتي، جزعا يعني يا ليتني كنت شباب حين يخرجك قومك. وهنا بقى جت الصدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ ده الصادق الأمين اللي الكل بيأتمنوا الأمانات عنده والتجارات ده مكة كلها بتجيله، وبتتحاكم ليه وبترضى بكلامه في يوم الأيام هيطردوني أو مخرجيهم؟ قال نعم. ليه؟ ما جاء رجل، ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. دي سنة، سنة الصراع بين الحق والباطل. في ناس مش عاجبها ان الدين يوصل للناس، في ناس مش حابة ان شرع ربنا يحكم، في ناس ما يعجبهاش ان الحجاب ينتشر وان الشهوات تقنن بقنواتها الشرعية، في ناس ما يعجبهاش ان الفلوس تبقى حلال مش حرام، هو عايز يتكسب من الحرام. في ناس كتير مصالحها تتعارض مع الدين للأسف. ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى عداء الأنبياء وعداء أتباع الأنبياء ووجود صراع بين الحق والباطل دي سنة كونية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم لم يلبث أن مات ورقة وفتر الوحي. نقف هنا لأن المرحلة الجاية دي تبقى فترة مؤلمة جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، إن اللي بشروا البشرة ديت وكان يرى عنده العلم مات والوحي ما جاش تاني، والنبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يتحمل غياب الوحي بعد أن ذاق القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.